بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها فقال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس أصول الدين وفروعه، وما ترك أمرا يخرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأمر الرائحة، والمسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يكون بوضع تنبعث منه رائحة يتأذى منها من يصلي معه، أو تتأذى الملائكة الذين يصاحبونه. هو يعذر في أمور محددة، في قضاء حاجته وأمثال ذلك. فالنبي نهى صلى الله عليه وسلم من يأكل البصل والثوم أو الكراث أن يشهد الجماعة، وهذا فيه نوع عقوبة للشخص الذي يأكل من هذه البقولات مع ما ينبعث منها من رائحة، لأنه إذا حرم الصلاة مع الجماعة فهذه عقوبة ليست تكرمة، حتى يفرح من أكل ويقول: جعل الله هذه البقلة راحت من الذهاب إلى المسجد البعيد. وفي اللفظ يقعد في بيته، ما دام أن الصلاة في المسجد تفضل صلاة الفرد في حيه أو في بيته ب27 درجة أو جزء، فإذا حرم ذلك فقد ضاع عليه خير كثير، ينبغي أن يحرص على اجتنابها. وفي بعض الأحاديث، لا أدري ستأتينا، أن الذي قال في هذه البقلة قال: فاقتلوها، يعني طبخا حتى يذهب ما قد يكون فيها من الرائحة الزائدة. ثم أخبر النبي أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. وأنتم تشاهدون إذا صلى أحدكم وبجانبه أحد ممن يأكلون الثوم وهو كثير عند بعض الناس لما يقولون فيه من الفوائد، والثوم له أثر حتى في العرق، عرق الإنسان الذي يعتاد أكل الثوم تظهر منه رائحة هذه البقلة، فليحرص على اجتنابها. وإذا كان محتاجا لأكل هذه الأنواع فليعتني بإزالة بواعث الروائح، ولو أن يستعمل النظافة القوية في ذلك، أو يتناول طيبا إذا أمكنه. والناس ليس عند أكثرهم يسر أمر الطيب. يوجد عند الناس كثيرا من اليسر الذي هو في الماء، يغسل الإنسان أثر العرق عنه فتخف الروائح، لكن تنفيذ ما رغبه صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم أن يكون شديد العناية به. البصل والثوم ويلحق به الكراث ويلحق به أيضا سائر البخور التي تنبعث منها روائح سيئة. ولما جاء هو قرب له بعض البخور المطبوخة شم صلى الله عليه وسلم لها رائحة فأمر بإقصائها عنه وقال لأحد أصحابه كل. الصحابة رضي الله عنهم حريصون على ترك ما يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه اشمأز من أكله فقال له صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم يناجي جبريل، وأما مناجاة الله جل وعلا فالجميع يصلون له ويناجون الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إليه جبريل ويبقى معه على حسب ما تقتضيه سفارة جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأكل الشيء الذي يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إن تركه لأمر غير الرائحة فهذا لا شأن فيه، وإلا فقد قدم له لحم ضداب. فقالت إحدى نساء النبي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قرب له، فقيل له إنه ضباب يا رسول الله لحم ضباب، فأبعده وكان عنده خالد ابن الوليد رضي الله عنه. قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه ليس في أرض قومي فأجد نفسي تعافى. يقول خالد فاجتررته من بين يديه، جرى الإناء الذي فيه هذا لحم الضبان وأكلت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا بين النبي أنه ليس في رائحة مكروهة، وإنما تعافه نفسه لأنه ليس مما اعتاد وجوده في مكة وما حواليها شرفها الله. فالشاهد أن المصلي مع الجماعة ينبغي أن يحرص على أن يكون خاليا من انبعاث الروائح التي تؤذي من يصافه ويتأذى منها الملائكة بقدر ما يستطيع. وربنا جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التشهد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا الذي ساقه في هذا الحديث هو التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو في صلاة المغرب، لأن صلوات الأربع أربع الركعات والثلاث فيها تشهدان، فهذا هو التشهد الأول. يتشهد يقرأ التحيات إلى أن يختمها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا قلتم ذلك أو فعلتموه سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني لما تقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا التسليم نسلم على أنفسنا في صلاتنا، ونسلم على كل عباد الله الصالحين من نعرف ومن لا نعرف. وهذا التشهد الأول هو اللي في تقاسيم الفقهاء رحمة الله عليهم أنه من واجبات الصلاة، من واجبات الصلاة التشهد الأول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التشهد الأول لا يطيل، وإنما كأنما جلس على الرضف الحجارة الحارة. وفي هذا الحديث ثم ليتخير من المسألة ما شاء، هذا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن سيأتي نصا في ما يرد من الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وكما تعلمون الصلاة فيها أركان وفيها واجبات، فالتشهد الأول اللي بعد الركعتين الأوليين هو من واجبات الصلاة. من نسي وقام ولم يتشهد التشهد الأول يجبر ذلك بسجود السهو. وضابط الواجبات أن الواجب إذا ترك عمدا لا تصح الصلاة، وإذا ترك الواجب سهوا صحت الصلاة، وجبر النقص سجود السهو. سجدتان يسجدهما المصلي ويسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من مسألة ما شاء، هذا يدل على أن الإنسان لا حرج عليه في صلاته فريضة كانت أو نافلة أن يسأل الله جل وعلا ما يحب أن ييسره الله له من أمور الدنيا والآخرة، إلا أنه لا يحل له أن يسأل الله إثما ولا قطيعة رحم. لا يسأل ربه أن ييسر له أمرا محرما، ولا أن يجعله قاطعا لرحمه، وإنما يسأل الله ما شاء. فقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما شاء يدل على جواز أن يسأل الله ما أراد من أمر الدنيا أو أمر الآخرة، إلا أن الأفضل للمسلم أن يحرص في عباداته أن يختار فيما يطلبه من ربه جل وعلا ما يتحقق له فيه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لأن فرصة هذا الوقوف بين يدي الله ومناجاة الله جل وعلا ومخاطبته في قراءة سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، كأن هذا الموقف العظيم ينبغي أن يحرص أن تكون المطالب فيه مطالب عالية الشأن. ومما هو عالي الشأن أن يدعو الله للمسلمين لصلاح حالهم واستقامة أمورهم واندفاع الفتن عنهم وحفظ عقيدتهم عليهم وسلامتهم من الفتن بمختلف أنواعها. وإذا دعا لأفراد منهم يحب نفعهم بالخير فإنه أيضا يتسبب لي دعاء الملك له، لأن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب وكر الله به ملكا، كلما دعا قال الملك ولك بمثل. فيحرص المسلم على نفع الآخرين. وفي وقتنا هذا الأمور في غاية الحرج في أمور كثيرة، من ما يضايق على الناس في أمور دينهم أو أمور دنياهم أو في أمور دينهم ودنياهم. فيحرص المسلم في الدعاء أن يفرج الله كربة كل مكروب، وأن يهدي جل وعلا كل ضال، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعز دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، ويجعلهم يخافون الله جل وعلا ويتقونه، لأن هذه الدعوات فيها خير عظيم للأمة. نعم. حسن الله إليك. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لما نزل قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن قول الله جل وعلا نزل، وعرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ورد بهذا اللفظ، ورد بألفاظ أخرى قريبة من هذا، بعضها على آل إبراهيم فقط: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم. وبعضها فيها زيادة، عدة ألفاظ، لكنها كلها صالحة، وهي الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمرنا أمر بأن نصلي على رسول الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل حقا من إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه. وترغيبا للمسلم جاءت الحديث: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وفي لفظ: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، في عدة ألفاظ. فيحسن بالمسلم إذا سمع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبادر بالصلاة عليه، كما ورد. أكمل الأشياء أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت، يكمل هذه الصلاة، وهي في الفريضة مطلوب أن يؤتى بالصلاة الإبراهيمية كاملة، وهي في كلام الفقهاء واجبة، غير بعضهم يقول أنها ركن. وشيخ الإسلام محمد في شروط الصلاة وأركانها ذكر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، والتسليمتان أيضا ركن من أركان الصلاة، لأنه في الحديث أن افتتاح الصلاة بالتكبير والانتهاء منها بالتسليم، وذكر ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة التي جاءت بنص كلام رسول الله. ولا يقول الإنسان: اللهم صل على سيدنا محمد، خاصة في الصلاة، وأما في غير الصلاة الأمر سهل، إلا أن الأكمل الاكتفاء بما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. ثم هي في التشهد، وعلى القول الذي هو إن شاء الله الحق أنها في التشهد الأخير، أي التشهد الذي يعقبه السلام إذا كانت رباعية أو ثلاثية، أو كانت الصلاة ركعتين، ينبغي أن يقرأ المصلي التشهد كاملا والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. وقد ورد أيضا فيها زيادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستعيذ بالله من أربع مسائل: اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. والحديث في صحيح مسلم. على الإنسان في هذه العبادات أن يحرص بقدر ما يستطيع على استحضار ما يسأل ربه جل وعلا تحقيقه له. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذه الأشياء ما دام النبي يقول استعيذوا بالله من الأربع، بعض الفقهاء يقول أنها واجبة، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، كما أن نواهيه صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أنها للتحريم. والذي ينبغي للمسلم أن يحرص على تنفيذ ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله في الأوامر يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، ويقول عن النواهي: وما نهاكم عنه فانتهوا. فيحرص المسلم ويفعل هذه الأفعال امتثالا للأمر، أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يرون ما يأمر به الرسول أن الله أمر به، ولهذا لما قال عبد الله بن مسعود حديث لعن الله الواصلة والمستوصلة، جاءت امرأة وقالت: كيف تلعن الواصلة والمستوصلة وكذا؟ قال: لماذا لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لفي كتاب الله؟ قالت المرأة هذه لعبد الله بن مسعود، ويبدو أنها في العراق، لأن أهل العراق هم أهل المناقشات، قالت: لقد قرأت ما بين لوحتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال: إن كنت قرأتي فقد وجدته. قالت: قرأته. قال: ألم يقل الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ يعني رضي الله عنه أرضاه أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في نهي الله، وكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم داخل في أمر الله، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا رسالاته. فيحرص المسلم على الاستعاذة، لأن ترك الاستعاذة من هذه المسائل الأربع: عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، يكون قد ترك شيئا واجبا على قول من يقول بوجوبه. ثم لو لم تكن واجبة فالنجاة من هذه الأمور السلامة من عذاب جهنم وعذاب القبر، والسلامة من فتنة المحيا والممات، والسلامة من فتنة المسيح الدجال، كل هذه إذا حصلت فهو خير عظيم. والنبي أخبر صلى الله عليه وسلم لما ذكر ما يخشى منه وذكر الدجال قال: وشر غائب ينتظر. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ما من أحد إلا ويحصل منه ظلم لنفسه، وربما صار الأمر أكثر من ذلك، يصدر منه ظلم لنفسه وظلم لغيره. والله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم أمر محرم. فالصديق لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يختاره صلى الله عليه وسلم له، أمره بهذا الدعاء بأن يعترف أنه ظلم نفسه. وأي واحد عاقل يفكر سيجد أنه ظلم نفسه، قصر في الأخذ بأسباب ما أسباب نجاتها من عذاب الله، لأن تحصيل أسباب النجاة من عذاب الله إنما هو في إكمال العبادات. وصون النفس عن الوقوع في المحرمات. والإنسان قد يقع في أمور كثيرة ما علم أنه وقع فيها، لأن القلب إذا كان قلبا حيا صالحا صارت له حاسة غاية في الدقة. ولهذا قال في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فصلاح الجسد كله أن يكون النظر مصونا والسمع مصونا واللسان مصونا وأن تصان اليد والرجل وسائر الكواسب. وهذه إنما تصان حقا بكمال إذا صلح القلب صلاحا كاملا. والقلب الصالح يعجز الشيطان أن يصل إلى جميع أغراضه معه، والإنسان لا يستطيع أن يحقق لنفسه الكمال، لكن يحرص على بذل الأسباب والتوكل على الله جل وعلا وإعلان أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله جل وعلا. فدعاء الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة على الإطلاق، لا أحد أفضل منه في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يخبره يقول له: قل اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك. هذه ينبغي للمسلم يضع أن يحرص على تعاهدها. وما أحسن الواحد منا جميعا يحفظ بعض الأحاديث التي فيها أدعية هامة ويكرر تطبيقها عمليا بدعائه بلسانه حتى تستقر وحتى يألفها قلبه ولسانه، فتكون عونا له بإذن الله على صيانة نفسه. لأن الأدعية حرز للإنسان في حياته وسبب صيانة له إذا وفق في تعاهدها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لما نزل قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه المسألة التي سأل عمر رضي الله عنه الصحابة عن معناها، فقال له عدد منهم إنما هي أمره الله جل وعلا أن يستغفر إلى آخره، فقال له أتقول كذلك يا ابن عباس؟ قال لا. قال ما تقول؟ قال إنها إعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد دنا أجله، ما دام حصل النصر وتم الفتح يعني فقد انتهت مهمتك، فسبح بحمد ربك واستغفر. قال عمر رضي الله عنه لما أفهم منها إلا ما تقول يا ابن عباس. عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم من أنزل الله هذه السورة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي صلاة إلا ويقول في ركوعه وفي سجوده أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. واستدل به العلماء على أن الدعاء يقال في الركوع وفي السجود، لأن بعض العلماء يقول إن الركوع إنما هو للتسبيح، أخذ من حديث أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم. لكن حديث عائشة هذا الحديث الصحيح تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة، هي تعني فيما يصلي بحضرتها، وهي تعني النوافل، لكن ما جاز في النافلة من العبادات والأذكر جاز في الفريضة، إلا أن الفريضة لها وضع أيضا، لا يمكن أن يصلي جالسا وهو قادر على القيام، بينما النافلة يمكن أن يصلي جالسا ولو كان يقدر على القيام، إلا أن المصلي جالسا في النافلة له نصف أجر المصلي قائما. فهي تقول رضي الله عنها ما صلى صلاة إلا وقال في ركوعها وسجودها سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود. فينبغي للمسلم ومن يحفظ هذا الحديث أن يتعاهد ذلك، ولا يقول الواحد إن التسبيحات أدنى الكمال ثلاث كما يقول الفقهاء وأعلى الكمال عشر، لا هذا ليس بصحيح من كل وجه، هو أقل الواجب لا شك واحدة، لكن ليس له حد الإكثار ولا التقليل إذا تعدى الواحدة. فإذا جمع الإنسان سبحان ربي العظيم وكرر ذلك ثم أضاف سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يحقق ما ذكرته عائشة رضي الله عنها مما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الركوع. ثم في السجود لا شك أن السجود ألصق بالدعاء والطلب، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاغتنام هذا القرب ينبغي أن يحرص الإنسان عليه. ونصيحتي للجميع أيضا أن يكثروا من النوافل في البيوت، تحية المسجد لا شك مكانها المسجد، الراتبة إذا خشي أن ينساها ينبغي أن يحرص على أدائها في المسجد، وأما من قدر على المحافظة عليها في البيت إذا ذكر الله الأذكار التي تقال بعد الفريضة وأراد أن يتنفل تنفل في البيت ووثق بأنه يؤدي النافلة أداء بطمانية تامة، فأفضل النوافل ما كان في البيت إلا المكتوبة، إلا ما كان من اجتماع الناس كصلاة التهجد في رمضان، فالأفضل أن يصلي الواحد في المسجد مع الناس تكثيرا لهم واستنشاطا بهم في نشاطهم، ورجاء أن يكتب له الليل كله لما ورد من الحديث الصحيح أن من صلى مع الإمام يعني في التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. صلى الله على نبينا محمد.